السؤال الأخير تقول: إذا نزل مع المرأة شيء يسير من الدم كقطرة ونحوها ثم انقطع، فهل حكم حكم حيض؟ هذا الحقيقة لا حكم له وليس حيضا، والحيض باللغة من حاض الوادي إذا سال، حاضت المرأة المعنى أنه جرى دمها، أما خروج النقطة والنقطتين هذه ليست حيضا عند جماهير العلماء خلافا لمالك رحمه الله. وهذه النقطة ربما يدفعها الرحم أحيانا فلا تكون حيضا، لأن مثل هذا يعني واضح أنه لو كان حيضا لتتابع، فلهذا ربما يكون قذف بها يعني من داخل الرحم نحو ذلك، ولهذا كان الصوم ليست حيضا وإنما حكم حكم الاستحاضة فتتوضأ منها. أما على قول مالك رحمه الله يعني الحيض تكون حكم الاستحاضة حكم حكم الحيض فيكون من الغسل بعد الطهر، والأظهر هو قول الجمهور. وقال ابن عباس: ما رأت الدم البحراني، يعني الشيء نجم البحر، يعني معنى أنه لكثرته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.